سيدة سادة جئتك قاصدا أرجو رضا بحماك يا سيدة السادة جئتك قاصدا الخلائق إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك والله يا خير الخلائق إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جايك إنني بك مغرم وبحق جايك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك والله يعلم أنني أهواك أهواك أهواك صلي يا ربي.